التجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزلا وهكذا منه إلينا وصلا، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. سوف نتابع إن شاء الله كلامنا حول الإمالة أو التقليل عند إمامنا ورش. ومنذ الأبيات الأولى والإمام ابن بري رحمه الله يقول لنا مرة الإمالة مرة الإضجاع مرة، فبعد ذلك سوف يعني هو يعمم وبعد ذلك سوف يخصص إن شاء الله. وكنا يعني تكلمنا عن باب الألفات التي يميلها ورش، قلنا إنه يميل الألف إذا كان أصلها ياء، ويميل الألف التي تشبه المنقلبة عن الياء وهي ألف التأنيث بجميع أنواعها، ويميل الألف كذلك المرسومة بالياء في المصاحف سواء كانت يعني أصلها يعني مرسومة بالياء أو مرسومة بالألف، إذا كان أصلها ياء يميلها كما رأينا في الأمثلة السابقة. ورأينا الإمالة لأجل الإمالة وهي في لفظ رأى فقط، يعني هذه تسمى الإمالة للإمالة، يعني يميل الراء لأجل إمالة الألف يعني. وهذه الإمالة كلها يعني ترجع إما إلى الكسر وإما إلى الياء، هذه هي الأسباب التي من أجلها يميل العرب هذه الألفات، ولتناسب الأصوات، لأن الكسرة يعني لا يناسبها إلا الياء أو الكسرة، فيميلون الفتحة نحو الكسرة لكي تنسجم الأصوات، لأن العربية يعني لغة كلها انسجام وتوافق. ووصلنا إلى الكسر الذي يميل من أجله ورش كذلك الألف. إذا كانت بعد الألف راء مكسورة ومتطرفة فيميلها بالشروط الثلاثة التي ذكرناها في الدرس السابق، أن تكون الراء يعني متطرفة يعني آخر الكلمة، وتكون يعني ملاصقة للألف، وتكون كسرتها كسرة إعراب. سوف يتكلم بعد ذلك كما رأينا عن كسرة البناء. فهذه الأسباب الشروط الثلاثة إذا توفرت فهو يميل، ورأينا الأمثلة التي يعني فيها الراء متطرفة كالأبرار النار، يعني هذه الكلمات كلها يميلها إمامنا ورش رحمه الله. وفي ذلك يعني يقول الإمام ابن بري: والألفات اللاء قبل الراء مخفوضة في آخر الأسماء، يعني هي كلها أسماء. وهنا في البيت التالي أعطانا أمثلة كالدار والأبرار والفجار والجار، لكن فيه خلف جار، يعني فهذه الكلمة يعني التي وقعت مرتين في القرآن الكريم، والجار ذي القربى والجار الجنبي، يعني يميلها بخلف عنه. دائما نعرفه، يعني أصبحنا نعرفه ما معنى الخلف، يعني ليس معناه التضاد ولكن معناه التنوع، يعني يقرأ ب يعني روي عنه أنه استثناها، وروي عنه أنها أمالها كسائر الباب. ولكن التقليل هو المقدم وهو الذي نقرأ به نحن المغاربة. هذه المسائل كلها يعني رأيناها، ورأينا أمثلة التي لا تمال لأن الراء ليست متطرفة، مثلا نمارق، ونمارق مصفوفة، يعني هذه الراء هي مكسورة ولكنها ليست متطرفة فلا يميلها. ثم وصلنا إلى البيت الذي يذكر فيه إمالات الكافرين إذا كانت بالياء، وهذه يعني هي التي كسرتها ليست كسرة إعراب، فهذا جمع مذكر سالم، يعني تنوب فيه الياء عن الكسرة والنصب، وتنوب الواو عن الضم، فالكسرة فيه ليست كسرة إعراب بل هي كسرة بناء. فهذه الكلمة حيث وردت في القرآن الكريم يميلها ورش كذلك، يعني والإمالة هي نقل يعني، ولكن يعللون دائما لماذا يميل هذه الكلمة في سائر القرآن ولا يميل الكلمات التي تشبهها. فهذه يعني قالوا بأنها لتوالي الكسرات، لأن فيها كثير يعني الفاء مكسورة والراء مكسورة والياء يعني تعتبر كذلك كسرة، يعني أربع كسرات متتالية، لأن الراء فيها التكرير، فيها صفة التكرير، فتعدل كسرتين فتصبح الكسرات أربع كسرات متتالية، ولذلك يعني للانسجام أمال هذه الكلمة إذا كانت بالياء، يعني وإذا كانت بالياء تكون إما مجرورة أو منصوبة، إذا كانت مرفوعة تكون بالواو فلا إمالة فيها، فلا إمالة فيها. وهو يشير هنا بالياء والكافرين مع كافرين، يعني إذا كانت معرفة أو غير معرفة، إذا كانت بالألف واللام أو لم تكن بالألف واللام ففيها تقليل لورش، ينطقها الكافرين، ها؟ لا يقول الكافرين يعني فتح، لكن يقللها كثير قليلة، يعني هذا معنى التقليل. ولابد من يعني الانتباه إلى مسألة التقليل، يعني في اللفظ هناك من يعني لا يتقن التقليل، والمغاربة الحمد لله يقرؤون به منذ الصغر فيتقنونه. هناك من يجعل بين التقليل والإمالة الكبرى أن يرفع صوته، يعني فهذا لابد أن يكون هناك فرق بين الإمالة الكبرى وبين التقليل. ثم قال والكافرين مع كافرين، يعني معرف أو غير معرف، بالياء والخلف بجبارين، يعني هنا هذه الكلمة جبارين هي ليست بالباء في القرآن يعني بدون باء، فكذلك فيها الخلف عن ورش، روي عنه تقليلها وروي عنه فتحها. ولكن هذه الكلمة إذا كانت مفردة يعني ففيها تقليل بعكس كافر، وإذا كانت مفرد يعني ليس فيها تقليل. وهذه إذا كانت يعني مفردة لماذا؟ لماذا؟ لأنها رويت هكذا، رويت هكذا. وكذلك هنا نجد الراء في جبار يعني ملاصقة للألف ومتطرفة بعكس كافر، فهي الياء ليست الراء عفوا ليست مجاورة للألف، يعني لا يتوفر فيها الشرط الثالث، ولذلك لا يميلها بل يميلها إذا كانت في الجمع وكانت بالياء، لابد أن تكون بالياء أي في محل نصب أو في محل جر. فهذه ثم قال يعني في محل جر مثلا والله محيط بالكافرين بعبادتهم كافرين من قوم كافرين، وإن الكافرين يعني في محل نصب. ثم انتقل إلى باب الحروف المقطعة في أوائل الصور أو حروف الهجاء في أوائل الصور التي نعرفها جميعا، وهي يعني اختلف القراء في إمالتها، هناك من يميل إمالة كبرى وهناك من يقلل وهناك من يفتحها كلها. ومذهب الإمام ورش هنا يختلف قالون عن ورش، يعني قالون ليس له إمالة في هذا الباب، يعني هو منذ الأول يقول لنا أمال ورش ويعطف دائما هذه والكافرين، يعني عطف على وقرأ ذوات الواو بالإضجاع، يعني دائما يعطف على هذا البيت، يعني هنا دائما يتكلم عن ورش لم يتكلم عن خلو، كما يعني بين لنا في منهجه في أول الأرجوزة أنه يعني إذا قال يعني ورش يميل معناه أن قالون لا يميل، إذا قال هذا يقرأ بالمد بالإشباع معناه هذا أن لا يقرأ بالإشباع، يعني لا تعرفه من الضد، لا يحتاج أن يعني، وربما وضح ربما أطلق الحكم فيكون يعني يجتمعان معا، إذا قال نافع فقالون وورش، إذا خصص فالقارئ الآخر له القاعدة عكس، كما يعني كل الذين يؤلفون في هذه الأرجوزات أو القصائد في القراءات يعني يتبعون هذا المنهج تبعا للإمام الشاطبي رحمه الله الذي يقول وما كان ذا ضد فإني بضده غني فزاحم بالذكاء لتفضل، يعني استعمل الذكاء ديالك وزاحم به ولكي تفضل وتصبح من أصحاب هذا الفن. ثم قال ورا وهايا ثم ها طاها وحا، يعني هذه الحروف المقطعة في أوائل الصور، يعني هنا بدأ بي يعني بالترتيب وراء، هنا يقصد الصور التي تبتدئ بألف لام راء، ألف لام راء، وأولها سورة يونس، ثم سورة هود، ثم سورة يوسف، ثم لا الرعد، الرعد فيها ألف لام ميم راء، هذه سيذكرها يعني بعد ذلك، ألف لام راء يونس هود يوسف إبراهيم الحجر، إبراهيم الحجر، وألف لام ميم راء أول سورة الرعد، يعني هذه الصور التي تبتدئ بهذه فيها الراء، فهو التقليل في الراء فقط، التقليل في الراء يعني هذه يقللها. ثم قال وهايا، يعني هنا تكلم عن الهاء، هي الحروف التي تمال في فواتح السور خمسة بالنسبة لجميع القراء، ولكن أمال منها ورش أربعة فقط، وهايا ويقصد هنا سورة فاتحة سورة مريم كاف هايا عين صاد، يعني فهو يقلل الهاء ويقلل الياء، والياء توجد في سورة أخرى ولا يقللها، وهي فاتحة سورة ياسين، يعني هناك من القراء من يميلها ولكن ورش لا يميلها في فاتحة سورة ياسين. ثم قال طه، يعني ها طه، يعني هنا خصص يعني هايا في سورة مريم وها طه، يعني هناك من القراء من لا يقرأ بالإمالة يقرأ إلا بالفتح، يعني هناك من القراء ما عنده إمالة واحدة في جميع القرآن، مثل قالون مثلا عنده التوراة بالخلف، سوف نرى يعني مذهب قالون، مثلا حفص الذي نعرفه جميعا نسمعه صباح مساء، يعني عنده إمالة واحدة في كل القرآن وهي مجريها، يعني وهي إمالة كبرى يعني في جميع القرآن، وهناك من القراء من لا يميل شيئا في القرآن الكريم مثل إمام أهل مكة، وهناك المكثرين مثل ورش مثل الكوفيين، الكوفيين أو الأخوان، إذا قلنا الكوفيين يدخل عاصم، الأخوان يكون حمزة والكسائي، وهذا يعني إمالتهما كبرى، يعني يميل هذه الياءات التي يميلها ورش إمالة صغرى يميلانهما إمالة كبرى، وحمزة عنده مواضع فيها التقليل، وهناك المتردد بين الكبرى والصغرى وهو إمام أهل البصرة، يعني عنده النوعان معا في قراءته، والذي يهمنا هو قراءة إمامنا نافع ورواية ورش عنه، ف فورش من القراء يعني المكثرين من الإمالة. فأمال الهاء في فاتحة سورة طه إمالة كبرى، ثم قال يعني هنا يكمل وحاء، يعني هذه هي الحروف التي يميلها، يميل الراء والهاء والياء والحاء، يعني أربعة أحرف. يعني حاء هنا يقصد الحواميم، يقصد الحواميم، وهي سورة يعني الصور التي تبتدأ بحاميم، يعني فهو يميل الحاء، لا يقول حاميم، يقول حاميم، يعني تقلل شيئا قليلا، يعني مش حاميم، حاميم، يعني لابد أن تكون يعني تسمى التلطيف، تسمى التقليل، وتسمى التلطيف، وتسمى بين، يعني تلطف هذه الفتحة وتصبح متواضعة نحو الكسر، يعني فلذلك. فالحواميم كذلك، وهي كم من الصور مبتدأ بحاميم؟ نعم، وهي تبتدئ من سورة غافر إلى سورة الأحقاف، من سورة غافر إلى سورة الأحقاف. غافر وفصلت، والشورى، يعني الشورى يعني توجد فيها عين سين قاف، والدخان الزخرف والدخان، ونعم والجاثية والأحقاف، يعني هذه الصور كلها تبتدأ بحاميم. فهذه الحاء فيها التقليل لورش رحمه الله. وهو ثم قال وبعضهم حا معها يا فتح، يعني هنا أشار إلى رواية عن ورش بأنه استثنى هذه الحروف من الإمالة. وبعضهم يعني قال وبعضهم، يعني هنا يعني بعض الرواة، يعني روى عن ورش فتح، الفتح في الحاء، يعني في الحواميم، وفيها يا، يعني هنا في فاتحة سورة مريم. ولكن هذه يعني المشهور والمقروء به لإمامنا ورش هو تقليل هذه المواضع التي ذكرنا كلها، يعني كلها يقللها، ليس له فتح، ولو أن هذه رويت عنه أنه استثناها فلا نقرأ باستثنائها. ثم قال وكل ما له به أتينا، يعني هذه الألفات أنواعها، والراء يعني الكسر بجانب الألف، وكل هذه القواعد التي لورش بأنه يميل أو يقلل، فكل هذه الإمالة هنا سوف يخصص، لأنه مثلا حين تكلم لنا عن الإمالة في رؤوس الآية فقال وقرأ ذوات الواو بالإضجاع، والإضجاع هو الإمالة الكبرى، هو الإمالة الكبرى، وورش ليست له إمالة كبرى. هنا خصص فقال وكل ما به أتينا من الإمالة فبين، يعني هنا يعني خصص ما أطلق من الأحكام سابقا، لأنه لم يبين في الأبيات السابقة بأن إمالة ورش متوسطة وليست كبرى، فقال كل هذه الأحكام، هذه المسائل التي ذكرناها، هذه الأنواع الألفات والإمالة لأجل الإمالة ورؤوس الآي والكسرة بجانب الألف، كلها بين إلا حرفا واحدا وهو في فاتحة سورة طه، الهاء من طه، لأن هناك من يميل الطاء، لأن هناك من يميل الطاء، يعني فكلها بين إلا الهاء من فاتحة، وسوف يذكرها. وقد روى الأزرق عنه المحضة، يعني الإمالة المحضة هي الإمالة الكبرى، فيها بها طه وذاك أرضى، وذاك أرضى، لأن هناك كذلك، يعني هنا يشير حين قال وذاك أرضى يشير إلى أن هناك من قال لورش بالتقليل في هاء طه، يعني قال وذاك أرضى، يعني يعني المشهور والصحيح هو أنه يميل هذه الهاء إمالة كبرى. نعم. ثم قال، يعني هنا انتهى من ورش، يعني ذكر كل ما يميله ورش في جميع القرآن، فقال يعني الألفات التي أصلها ياء والتي تشبه المنقلبة عن الياء وهي ألف التأنيث وعرفنا أوزانها، والألف المرسومة بالياء والكسر بجانب الألف والإمالة لأجل الإمالة، وأنه يعني كل ما هو مرسوم بالياء فعنده فيه الوجهان الفتح والتقليل، وما رسم بالراء فليس له إلا التقليل. ولكن رأينا في رؤوس الآية في الصور 11 قلنا إذا كانت فيها في نهاية الكلمة ها فله فيها الوجهان، وهي موجودة في سورة الشمس بكاملها، وبعض الآيات في سورة النازعات، يعني فتبقى لنا 10 صور كلها يعني يميلها، ولو كانت يعني ذوات يعني في رؤوس الآية كلمات ذوات الواو وهي مرسومة بالياء فهو يميلها وجها واحدة ليس له إلا تقليل، وإذا لم تكن رأس آية ففيها الوجهان. وذكر فواتح الصور كذلك والحروف التي يميلها ورش، فيعني تبقى له يعني بالنسبة لجميع القراء تبقى الطاء فقط، لأن الياء موجودة في فاتحة سورة مريم وموجودة في فاتحة سورة ياسين، فهي 5 أحرف فقط، والطاء من فاتحة سورة طاء يعني لا يميلها، كذلك ومن السور الأخرى التي فيها الطاء طاسين يعني، فهذه هي الأحرف التي يميلها ورش في فواتح السور. فهنا اكتمل مذهب ورش بالنسبة للإمالة، وعرفنا ثم يعني في الأخير وضح لنا نوع الإمالة التي لإمامنا ورش بأنها تقليل في كل القرآن إلا في حرف واحد. هنا يعني حين كان يتكلم فهو يتكلم عن ورش، أمال ورش وقرأ لورش وقرأ ذوات الواو الإجراء، يعني لورش دائما يعطف على البيت الذي قبله. ثم هنا انتقل إلى مذهب الإمام قالون، فقال وقرأ جميع الباب بالفتح سوى، يعني هنا استثنى، يعني هذه القواعد التي ذكرنا كلها اقرأها لقالون بالفتح، يعني ذوات الياء ذوات المشبه بالياء ذوات الراء اللي بجانب الألف كلها اقرأها بالفتح لقالون سوى هار لقالون، يعني فعنده هذه الكلمة هار في سورة التوبة يعني يقرأها بالإجرار، يعني فمحضها يعني هو محض الإمالة، الإمالة المحضة هي الإمالة الكبرى، يقولوا الإمالة الكبرى يقولوا الإمالة المحضة يقولوا الإضجاع يقولوا البطح، يعني في عندها كثير من الأسماء كالإمالة الصغرى. يعني فقالون يعني هذه الكلمة في كل القرآن في سورة التوبة جروف هار، يعني هنا يقرأها ورش بالتقليل لأن هذه من ذوات الراء بجانب الألف، ولكن قالون يقرأها بالمحضة بالإمالة المحضة مشي هير، يعني هي الإمالة المحضة ليست كسرا محضا وليست فتحا وليست تقليلا، يعني هي أكثر من التقليل جروفين هير نقول هير لا، يعني إذا قرينا لورش جروفين هير جروفين هير، يعني تزيد نحو الكسر قليلا ليس هير لا ليس الإمام الكبرى ليس كسرا محضا، يعني كل القراء يعني والمؤلفين ينبهون أنها ليست يعني كسرا محضا، فهي يعني أكثر يعني تذهب نحو الكسر أكثر من التقليل. نعم. ذكر في هذا البيت نعم، والذي بعده مذهب الإمام قالون. فعرفنا الآن أن قالون يفتح كل هذه المسائل التي يميلها ورش، ولكنه له الإجاع أو الإمالة المحضة في لفظ هار في سورة التوبة. يعني وهناك من روى كذلك عن قالون شيء آخر، ولكن يعني الإمام الداني اقتصر على الإجاع لقالون في هذه الكلمة. ويعني هذه الكلمة قيل بأنها قلبت، أن أصلها هاوير أو أصلها هاير. يعني هذه كلها تعليلات، يعني لماذا أمال هذه الكلمة. وهناك من قال بأن ليس فيها يعني قلب، بل هي أصلها يعني هكذا، فهي هذه اللفظة هي التي يميلها قالون في كل القرآن. ثم قال: وقد حكى قوم من الرواة تقليل هايا عنه والتوراة. يعني هنا يعني قطع بإمالة هار لقالون. ثم قال: وقد حكى، يعني هناك يعني رواية عن قالون بأنه يميل أو يقلل هايا من فاتحة سورة مريم. وهذه الرواية يعني مذكورة في كثير من كتب القراءات، ذكرها الإمام الداني رحمه الله في كتابه التعريف، في كتابه التعريف الذي يذكر فيه يعني الرواة نافع كلهم. يعني وقال بأنها دهايا في فاتحة سورة مريم، يعني يقللها كل أصحاب الإمام نافع. ولكن بالنسبة لقالون، ولو أن هذه روي عنه التقليل في هايا، ولكنه يعني غيره. وكذلك ذكرها الإمام الشاطبي رحمه الله في الشاطبية، ولكن الإمام ابن الجزري حقق وقال بأنه فيه خروج عن طريقه، فلا يقرأ بالتقليل لقالون في هايا في فاتحة سورة مريم. وكذلك روي عنه التقليل في لفظ التوراة، التوراة في كل القرآن، واختلف عنه. يعني روي عنه التقليل وروي عنه الفتح، وهذا مقروء بالنسبة للفظ التوراة، مقروء به. يعني اللي قالوا عنده الوجهان، إما التقليل يعني ليست إمالة كبرى، ولكن تلطيف أو تقليل في لفظ التوراة في كل القرآن. وقيل كذلك في لفظ التوراة بأن أصلها يعني من ورية الزناد، أو أصلها تورية، يعني ففيها الياء لذلك قللت. وهناك من قال بأن يعني هي ليست لفظا عربيا أصلها، فليس فيها اشتقاق ولا قلب ولا شيء، ولكنها هناك من قال بأن يعني قللت لأنها تشبه ألف التأنيث، تشبه مثلا النصارى، التوراة، يعني تشبه ألف التأنيث ولذلك قللت. ولكن يعني هذه كلها تعليلات. لماذا؟ يعني كل هذه المسائل يعني بعد ثبوت الرواية والنقل والقراءة. فإمام قالون رحمه الله يعني يقرأ يعني بالوجهين، أو له وجهان في لفظ التوراة في جميع القرآن، فله التقليل، يعني ليس الإمالة كبرى، ليس له الإمالة كبرى إلا فيها في سورة التوبة فقط، وله التقليل في التوراة. هذه هي التي يميلها في كل القرآن، بعكس الإمام ورش فله نعم التقليل يعني يميل كثيرا في القرآن. وأما هايا يعني فغير مقروء به، لأنه ولو أنها رويت عنه، فهي يعني هي مسألة القراءات والروايات، يعني تتشعب الطرق. ويعني علماؤنا القدامى رحمهم الله يعني ضبطوا هذه المسائل وأحصوها ودققوا في المسائل، ولا يقرؤون إلا بما قرأوا على شيوخهم وبما رواه يلتزمون بالطرق، ولو أن يعني نجد في بعض التأليف خروج يقول يعني يلاحظ عليه أنه خرج عن طريقه، نجد هذا في الشاطبية وفي بعض. وقد حكى قوم من الرواة تقليل هايا عنه والتوراة، يعني هذا هو مذهب الإمام قالون في هايا في فاتحة سورة مريم ولفظ التوراة حيثما ورد في القرآن الكريم. ثم قال فصل، يعني هنا فصل آخر، فصل: ولا يمنع وقف الراء إمالة الألف في الأسماء. يعني هنا إذا وقفنا مثلا على الكلمات التي ممالة من أجل الراء المكسورة المجاورة للألف، كل الألفاظ الممالة يعني في الوصل تمال في الوقف كذلك، يعني تمال في الوقف، يعني هي بالعكس الإمالة، يعني إذا التقى الساكن لا تمال في الوصل وتمال في الوقف. إذا كانت الكلمة منونة يعني مثلا هدى للمتقين، يعني فيها التنوين، إذا وصلنا ليس فيها تقليل، وإذا وقفنا هدى، يعني الإمالة في الوقف. وكذلك هذه الكلمات التي ولو أن الراء تصبح ساكنة، يعني لا تصبح، يعني هذا السبب الذي من أجله أميلت الألف، يعني هو كسر، الكسر بجانب الألف، يعني من أجل، يعني هذه من أجل هذا الكسر أميلت، حين نقف عليها تصبح الراء ساكنة، لا يبقى هناك سبب، ولكن هذا السكون عارض، عارض، ف يعني الإمالة فيها في هذه في هذا النوع يعني وصلا ووقفا، نقرأ بالوصل بالإمالة ونقرأ وقفا بالإمالة، وهذا ما أشار إليه. ولا يمنع وقف الرأي، لا يمنع إمالة الألف في الأسماء. ما معنى لا يمنع وقف الرأي؟ يعني لا يمنع سكون الراء، لأن في الوقف تصبح ساكنة، يعني فلا يمنع هذا السكون التقليل في الوقف، نقرأ في الوصل بالتقليل وفي الوقف بالتقليل كذلك، بالتقليل كذلك، حملا على الوصل، يعني نحملها على الوصل كأنها في الوصل، وإعلاما بما قرأ في الوصل كما تقدم. يعني هنا حين نقف على هذه الكلمات ونميلها فإننا نشير إلى أنها ممالة في الوصل، فهذه كلها هذه الكلمات نميلها وصلا ووقفا. فصل: ولا يمنع وقف الراء إمالة الألف في الأسماء حملا على الوصل وإعلاما بما قرأ في الوصل كما تقدم. ثم قال: ويمنع الإمالة السكون في الوصل والوقف بها يكون. يعني هنا يعني هذه قاعدة أخرى، يعني لا ليس في الوقف ولكن في الوصل، يعني هي مثلا وآتينا موسى الكتاب، موسى الكتاب، يعني موسى إذا وقفنا فيها الإمالة، إذا وصلنا ليست فيها إمالة. لماذا؟ لالتقاء الساكنين، لالتقاء الساكنين، موسى الكتاب، يعني مثلا هدى للمتقين، يعني هذه المنون، إذا يعني موسى ليست منونة ولكن التقاء الساكنان، في الوصل ليس هناك إمالة، ولكن إذا وقفنا انقطع مثلا النفس ووقفنا موسى، لا نقف موسى، موسى، يعني بالتقليل. يعني هنا ويمنع الإمالة السكون في الوصل، يعني حين نقرأ بوصل القراءة، والوقف بها يكون، والوقف بها يكون، أي هنا بالإمالة، يعني هذا الضمير يعود على الإمالة، والوقف بها يكون. ثم قال: والخلف في وصلك ذكر الدار أو ذكر الدار، ورققت في المذهب المختار. يعني هذا البيت يعني سواء حذفناه من الأرجوزة أو تركناه يعني لا يضر، لأن يعني ما كان ليذكر هذه الكلمة فيها شيئان، هذه فيها الإمالة وفيها ترقيق الراء، ذكرى الدار يعني فيها ترقيق الراء لأن قبلها كسر يعني، وبين الكسر والراء ساكن، والساكن يعني حاجز غير حصين يعني لا يؤثر، يعني هناك الحاجز الذي يؤثر في الترقيق يعني لا يترك الكسر يمر إلى الراء، يعني مثلا حروف الاستعلاء. أما الحرف اللي غير مستعلي وساكن يكون ضعيفا يعني، فهنا الراء مرققة، ولكن الإمالة هنا إذا وقفنا نميل، إذا وصلنا لا نميل، يعني هنا التقاء الساكنين. ذكرى الدار، ذكرى الدار يعني الراء مرققة وصلا ووقفا، يعني هذا كان من حقه أن يذكره في باب الراءات، ليس هنا، في باب الراءات. يعني فهنا يعني الإمالة يعني ذكر لنا قبل ذلك أن السكون يمنع يعني الإمالة، فهذا من هذا الباب. يعني إذا وصلنا ذكرى الدار يعني ليست هناك إملاء، إذا وقفنا على ذكرى ولكن الراء يعني مرققة وصلا ووقفا، يعني فهذا ما لاحظه كذلك الشارحون يعني على هذا البيت. ثم قال: فإن يك الساكن تنوينا وفيما كان منصوبا فبالفتح قف، نحو قرى ظاهرة وجاء إمالة الكل له أداء. يعني هنا كذلك أشار إلى يعني بعض الروايات عن ورش، يعني هنا إذا كان هذا الساكن تنوينا يعني هذا امتلنا له قبل هدى، مثلا هدى للمتقين، إذا كان هذا الساكن يعني تنوينا وفيما كان منصوبا، يعني هنا بعض الروايات يعني عن ورش أنه ما كان منصوبا منونا فإنه حين نقف عليه نقف بالفتح، يعني وهذه لغير مقروء به لورش، ولو أن هذه الروايات يعني موجودة ورويت عنه، ولكن يعني لا يعمل بها، بل المقروء له أننا حين نقف على المنون نقف بالتقليل لإمامنا ورش، وهو ما أشار إليه في البيت الذي بعده، فقال: وجاء إمالة الكل له أداء، يعني في الأداء والقراءة، معنى الأداء أي معنى تطبيق الرواية والقراءة، وأهل الأداء هم أهل يعني الترتيل والقراءة وقواعد وأصول الرواية، يعني في الأداء نقف له بالتقليل. وأما هذه رواية يعني رويت عن إمامنا ورش بأنه يقف يعني فرقوا، إذا كان مكسور نقف، وإذا كان منصوب لا نقف، نقف بالفتح، وهذا كله غير مقروء به، بل سواء كان هذا المنون في محل نصب أو رفع أو هذا، فإذا وقفنا نقف بالتقليل، وإذا وصلنا نصل بالفتح. نعم، ويعني نتمم، لم يبقى لنا في باب الإمالة إلا هذا البيت فقط، وهو هنا أعطانا أمثلة نحو قرآن، يعني هنا مثال للتنوين، قرآن ظاهرة، قرآن يعني إذا وقفنا قرآن نقف بالتقليل. وفي الحصة المقبلة إن شاء الله نجد شيئا ما بعد شرح هذه الأبيات الأخيرة، ونبتدئ في القاعدة التالية إن شاء الله. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.